بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك، اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله. اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا حبيبنا يا الله. اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاة مناجاتك، اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة. مناجاة بصوت الشيخ ياسر بن راشد الدوسري. يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجوه ونخاف. أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة، أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد أولا، لك الحمد ظاهرا، لك الحمد باطنا، لك الحمد آخرا، أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان. إلهنا، كيف لا يعبدك العابدون وجلالك يملأ علومهم، كيف لا يهابونك وعظمتك تجبرهم على الترامي على أعتابك. إلهنا، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليلا، وما أوحش البلاد على من لم تكن أنيسا. إليك تقرب المتقربون في الخلوات، أنت الذي سجد لك الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار، وكل شيء عندك بمقدار، وأنت العلي القهار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما رزقتنا، ولك الحمد كما علمتنا، ولك الحمد كما هديتنا. يا رب، اللهم إنك تسمع كلامنا، لولا ما جهلت من أمري ما شكوت عثراتي، ولولا ما تذكرت من تفريقي ما سحت عبراتي. إلهنا، إن كنت لا ترحم إلا المجد في طاعتك، فإلى أين يلتجئ المخطئون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان، فكيف يصنع المسيئون؟ وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلا المتقون، فبمن يستغيث المذنبون؟ يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا وسيدنا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود، ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين، ولا بنظرك مستخفين، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. فالآن من عذابك من يستنقذنا؟ أنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك. اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا ذا النعم التي لا تحصى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يعلم عدد مكاييل البحار، وعدد ورق الأشجار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء تؤتي الملك من تشاء يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا حليما على من عصاه يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه يا قريبا ممن دعاه كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا كيف نتجاسر على السؤال مع الخطايا والزلات أم كيف نستغني عن السؤال مع الفقر والفاقات من الذي عاملك فلم يربح ومن الذي التجأ إليك فلم يفرح ومن الذي وصل إلى بساط قربك واجتهى أن يبرح اللهم من علينا في هذه الليلة المباركة بتوبة صادقة اللهم من علينا في هذه الليلة بتوبة مباركة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان اللهم اجعلنا لك ذاكرين يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين من ذا الذي ذاق حلاوة مناجاتك فلها بمرضاة بشر عن طاعتك ومرضاتك نحن عبيدك وبنو عبيدك قائمون بين يديك متوسلون بكرمك إليك اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا اللهم واعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لكل ما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وكلنا عونا ومعينا وحافظا ونصيرا اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم واملأ قلوبنا بمحبتك واملأ صدورنا من خشيتك وأفئدتنا من تعظيمك اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك أو أن نؤثر أحدا عليك اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبغض بغيض إلينا معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين اللهم واحفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم واحفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم حببنا إليك، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك، اللهم واجعل حبك إلينا أحب إلينا من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. طوبى لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها محبتك ولزمتها طاعتك فحازت على كريم فضلك. يا رب أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات وحجبت جلالك عن العيون فنجاك من بسيط الأرض النبيون والصديقون فسمعت النجوى وعلمت السر وأخفى. يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يا رحيم يا رحمن بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا المن والإنعام، يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا حبيبنا، يا الله يا الله يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز نرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك تائبين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ أم إلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر؟ أم بمن نستنصر وأنت الولي الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت الولي القاهر؟ أم من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ أم من ذا الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا صاحب العظمة والكبرياء، يا صاحب العظمة والكبرياء، أوجدتنا من عدم ورزقتنا من بعد فقر، وعلمتنا من بعد جهل، وهديتنا من بعد ضلال، وألفت بين قلوبنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تحسن خاتمتنا، وأن تيسر حسابنا، وعلى الصراط مرورنا. اللهم تقبل توبتنا، وامح حوبتنا، واهد قلوبنا، واغفر ذنبنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارفع ذكرنا، وضع وزرنا، وأصلح أمورنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا، ونور قلوبنا. ونسألك من الجنة الدرجات العلا. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضيلا وإحسانا، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاة، وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان، واحشرنا في زمرة المتقين، وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة بعد الموت. يا حبيب القلوب، يا من يطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب، يا من إليه رفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجنان، يا كريم يا وهاب، يا كريم يا وهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وأوسع لهم في قبورهم اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافتح لنا بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت أقدامنا على الصراط ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاة مناجاتك اللهم وانظر إلينا في هذه الساعة نظر المرحومين ولا تجعلنا من المردودين المحرومين يا من يملك حوائج السائلين اللهم لك الحمد كما ينبغي ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يزع ويا من ليس فوقه خالق يخشى كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم بك غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل مهزوم ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتقبل التوبة وتغفر الذنب لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين دينك والشرع شرعك وأنت الرؤوف الرحيم

يا سامع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، بك ملاذنا قبل أن نلول، وبك غياثنا قبل أن نغول. اللهم ذكرك شعارنا ودثارنا ونومنا وقرارنا. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا، هذا شهرنا قد دنا فراقه وحان رحيله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا طعناك حق طاعتك. يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المتفردين ويا حرز اللاجئين ويا ظهير المنقطعين، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن ألعن. اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة، اللهم وأعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعياذ من نيرانك. اللهم واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم ما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا إياه، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ها نحن قد ألقينا مسألتنا عليك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه، إن قطع الرجاء إلا بك، ولا نعلق الأمل إلا عليك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى الصحابة الأخيار والمهاجرين منهم والأنصار، وعلى الآل الأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مجموعة آيات المملكة العربية السعودية. الرياض حي الملز هاتف 477-6177 جوال 0555-000-428. تم هذا العمل باستديو آيات، مهندس الصوت أبو إبراهيم يوسف الشتري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.